بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز، القذائف النارية في هدم الفرية البهائية، لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع الشريط الثاني. لو صلى هيتجه فين؟ ولذلك لم يركع هذا الكافر لله ركعة، لم يركع لله ايه ركعة. خدت بالك؟ اعوذ بالله. اسمع بيقول لهم ايه في كتابه الاقدس، استغفر الله، في كتابه الانجس، قال: واذا اردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطر الاقدس، المقام المقدس. انت مقام مقدس، ده انت مقام نجس. اسمع، واللي جاي التاني صاحب بهجة السرور بيقول ايه؟ الزوار ما طلعوا على البيت اللي كان قاعده في بغداد يروح يتمسحوا في العتبة، بس دلوقتي لا تمسح بالعتبة ولا حاجة. انتوا عارفين ليه؟ لانهم طردوهم من هناك، طردوهم، يعني ما بقاش لهم مكان هناك. اسمع بيقول ايه؟ الزوار يزورون العتبة المقدسة ويطوفون حولها ويقبلونها ويسجدون فوقها. يبقى بيسجدوا على الايه؟ على العتبة ويقبلوا الايه؟ عمرك شفت الدين الوثني ده؟ وثني جاهلي، ابوس حجر. ده احنا عندنا الحجر الاسود ما نقبله الا لمن، لان من قبله؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولذا قال عمر رضي الله عنه: والله الذي نفسي بيدي اني اعلم انك ايه؟ حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا انني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبل. هل يا اخواني في دين يعبد فيه البشر؟ قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس إيه؟ كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. خدت بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبياء مساجد. وينهى ويحذر، وهؤلاء مع الوثنية. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبادة من؟ فديننا الإسلام لم يدع الناس لعبادة الناس، إنما دعا الناس لعبادة رب الناس. ديننا الإسلام دعا الناس لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا نحن المسلمين لا ينفع ولا يضر. قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع يا أخواني، اسمعوا اللي جاية دي بيقولوا إيه في كتاب لهم دروس الديانة البهائية. بيقول: إنه اليوم بعد ما مات، إنه اليوم في إله بيموت، استغفر الله العظيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقالت على كل شيء هالك إلا وجه. ده بقى لما مات. اسمع بيقولوا إيه: إنه اليوم استوى على عرش الربوبية الكبرى جمال الأقدس الأبهى، قولوا الشيطان، ويتجلى على أهل الأرض بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. طب إحنا عايزين تعرفونا عبادتكم. الصلاة عند البهائيين إزاي؟ الصلاة عندهم إزاي؟ اسمعوا يا أخواني، عندهم ثلاث صلوات. كم صلاة؟ ثلاث صلاة عند الزوال، وصلاة في البكور، وصلى عند الأفول عند الغروب. يبقى دول كام؟ والثلاثة مش واجبة، صلاة مفروضة وغير مفروضة. عارف ايه مفروضة وغير مفروضة؟ ولا انا عارف يعني ايه مفروضة وغير مفروضة، لكن ده اللي موجود عندهم، مفروضة وغير مفروضة. ازاي مفروضة وغير مفروضة؟ اسمع بيقول ايه. قال: في الأقدس فرض عليكم الصلاة والصيام من اول البلوغ امرا من لدن الله ربكم ورب آبائكم الاولين. يبقى دي دلت على ان الصلاة مفروضة ولا غير مفروضة؟ مفروضة. اسمع اللي جاية في نفس الكتاب بيقول ايه: عفي المسافرون عن الصلاة والصوم وجعل بدل الصلاة سجدة واحدة. السجدة الواحدة دي بيقول فيها سبحان الله بس. خدت بالك؟ ده مش بقى تقول لي يا اخي دي في المسافرين، يبقى الصلاة على الكل الا مين؟ الا المسافرين. استنى بس، استنى عليا وانا هعرفك يعني ايه مفروضة وغير مفروضة. في قال صاحب خزينة حدود الاحكام اللي هو مين؟ عباس افندي. عباس افندي اللي سمى نفسه عبد الباء الكافر بيقول ايه: وعند التكسر والتكاسل. يعني ايه التكسر والتكاسل؟ استعد تحس جسمك مكسر متكاسل. اسمع، وعند التكسر والتكاسل قول يا عباس افندي قول، ما هي بقت خلاص لا يجوز الصلاه ولا يجب، لا يجوز الصلاه ولا يجب. يبقى عند التكسر والتكاسل في صلاه تبقى مفروضه ولا غير مفروضه؟ اه مفروضه غير مفروضه. ايه ده، ايه الكلام ده؟ عندكم كم صلاه يا بهائيه؟ قالوا 3 صلوات، كل صلاه 3 ركعات، يبقى كلهم على بعض كم ركعه؟ طب عرفونا الثلاثة واجبة. اسمع بيقول ايه، الثلاثة واجبة ولا مش واجبة؟ قال ان الصلوات الثلاثة ليست بواجبة بل تكفى او تكفي منها واحدة، واحدة وسطى وكبرى وصغرى. عملت الصغرى يبقى خلاص الكبرى والوسطى، عملت الوسطى ما عليكش حاجة، عملت الكبرى يبقى واحدة تكفى عن الكام؟ الثلاثة. ولو انت متكسر ولا كسلان مرفوعة من عليك ما عليكش حاجة، تبقى فضلت على مين؟ مفروضة على مين دلوقتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا اللي جاية دي والعجيبة، هو عايز يخالف الاسلام وبس. قال الصلاة كده، طيب عرفنا نصلي جماعة ولا نصلي فرادة؟ قال ما عندي صلاة جماعة الا عند الميت بس. اسمع بيقول ايه، في الاقدس، اقدس في الاقذر، بيقول كتب عليكم الصلاة فرادة قد رفع حكم الجماعة إلا في صلاة الميت إنه لهو الأمر الحكيم. هو ده الأمر الإيه؟ الحكيم. طب انتوا عرفتوا كيفية الصلاة ازاي؟ صلوا ازاي؟ هل بيقولوا الفاتحة؟ بيقولوا ايه؟ هل بيقولوا زينا؟ اسمع بيقولوا ايه؟ قل لنا يا عم ازاي نصلي؟ اسمع راح قال ايه؟ قال في الأقدس، كيفية بقى أداء الصلاة، قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى، طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن ملك الرقاب. يعني فصلها في ايه؟ في ورقه اخرى. فين الورقه؟ الورقه راحت فين؟ طارت في الهواء الورقه، اتحرقت الهواء. الورقه راحت فين؟ يمكن خطفتها الريح، اكلتها القطه الورقه عند البهائيين. فين الورقه؟ خطفتها السماء ولا ذهبت في ادراج الرياح ولا ابتلعتها الارض؟ ولا هو نسي يقول لكم عليها، نسي يقول لهم على مكان الورقه، شكله نسي يقول لهم. خدت بالك؟ اما دين الله فكمل. قل له كده فين اداء الصلاه لاي واحد بهائي؟ ما عندهمش الورقه، بيدوروا على الورقه. خليهم ايه؟ خليهم يدوروا على الورقه. قل له تعالوا يا بهائيه كلمونا شويه عن الصيام عندكم، ده دين، ده دين، اعوذ بالله، كلمونا شويه عن الصيام يا بهائيه عندكم. اسمع بيقول ايه عن الصيام، قال في الاقدس بل الاقذر النجس، بيقول يا قلم الاعلى، يا قلم الاعلى، قل يا ملأ الانشاء، يا ملء الانشاء، قد كتبنا عليكم الصيام ايام معدودات. يبقى عمل الصيام كام؟ عمل طول سنه 19 شهر. عملها كم شهر؟ 19. عندهم عدد 19 ده مقدس، طول 19 قدام البهائي ينقص، بيحب 19، كل شهر 19 يوم، يبقى هم كم شهر؟ 19، وكل شهر كم يوم؟ 19. آخر شهر في السنة اسمه شهر العلاء، هو ده الشهر اللي بيصوموا فيه، خدت بالك؟ لكن ازاي بيصوموا؟ عرفونا يا جماعة انتوا بتصوموا ازاي؟ اسمع هيقول لك بيصوموا ازاي، كيفية الصيام في الأقدس بيقول ايه؟ كفوا أنفسكم عن الأكل والشرب، يبقى تبعد عن الايه؟ أكل والشرب، من الطلوع إلى الأفول، من طلوع الفجر لغاية أفول الايه؟ الشمس، يعني للغروب. وإياكم أن يمنعكم الهوى عن هذا الفضل الذي قدر في الكتاب. تعال يا بهائي نسيت تقول لنا يجوز الجماع ولا لا يجوز؟ نفطر على ايه؟ نتسحر ازاي؟ ما عندوش تفطروا على ايه ولا تتسحروا على ايه؟ طيب الفسق والفجور والاستمتاع يفضل الصيام ولا لا؟ شكل الأقدس نسي يقول لهم، شكل البهائي نسي يقول لهم الحتة دي، مش موجودة عندهم. ادي دين، ده دين، شوف دين بقى الإسلام عشان تعرف عظمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله ما هناك شيء في الدنيا إلى قيام الساعة سيكون هذا الأمر وليس فيه حكم من أحكام الله، بل كل أمر حتى وإن تجددت الأزمان واختلفت الأشخاص ففيه حكم في الإسلام ولا لا. الحمد لله قد فصل لنا كل شيء، لكن انظر هؤلاء. طب تعالى كلمنا عن الصيام، والصيام مفروض وغير مفروض، زي الصلاة مفروض وغير مفروض. قل لنا كده الصيام على مين؟ ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع حرج، عفى الله عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب. طب هم دول ما فيش مشكله. لا اسمع اسمع اللي جايه في خزينه حدود الحدود والاحكام. عند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاه ولا الصيام، وهذا حكم الله من قبل ومن بعد. يبقى مين يصوم؟ اصلا انا متكاسل النهارده جوزت ليك الشريعه ما تصومش، اصلا انا مكسر النهارده جوزت ليك الشريعه. اسمع اللي جايه اللي بعديها. قد عفى الله عن النساء اي في الصيام حينما يجدن الدم، الصوم والصلاه، يعني لا يوم لا صوم ولا صلاه. اسمع اللي جايه. بيتسالوا ايه رايك في الناس اللي بتعمل اعمال شديده وشقه؟ قال النفوس المذكوره رفع من عليها الصيام. مش عارف والله فضل مين، حامل لا، ومرضع لا، ومسافر لا، ومريض لا، والمراه في حيضها لا، واللي عنده تكاسل لا، واللي عنده تكاسل لا، واللي في الاعمال المهمه والشديده لا، يبقى فضل مين بيصوم؟ هو ده الصيام عندهم. تعالوا ندخل على الزكاه يا جماعه، نشوف هو هيقول ايه في الزكاه. قول لنا يا جماعه الزكاه عندكم يا بهائيه يا كفار عندكم ايه الزكاه؟ قال يعمل في الزكاه في لحزين المقربين، يعمل في الزكاه كما نزل في الفرقان. يعني انت عايز زي القران؟ ما تقول لنا يا عم ايه الزكاه اللي عندك، ما فيش لا انصبه ولا اي حاجه، ايه هي الزكاه؟ مش عارفين. انتوا عارفين موكلين ناس اسمهم بيت العدل، هيئه بيت العدل دي بتجمع الايه؟ الزكاه. من اول مقامه البهائيه لغايه دلوقتي ما لهاش شغلانه. ليه؟ هي فيها زكاه اصلا؟ هي موجوده عشان تجمع ايه؟ زكاه. طب ايه الزكاه؟ ياخدوها منين؟ وكام؟ وانصبتها؟ وامتى؟ ما يعرفوش حاجه، ولذلك هي قاعده كده ولا بتعمل اي حاجه. طب والحج بقى؟ خد بالك من الحج. إذا عايزين يحجوا يروحوا فين؟ البيت اللي كان قاعد فيه الشرازي في العراق، أو يروحوا البيت اللي كان فيه مين؟ حسين. يا البيت ده يا البيت ده. يبقى بيحجوا على فين؟ عند البيوت، عند القبور. اسمع بيقول إيه؟ أو عند البيوت، اسمع بيقول إيه؟ في خزينة حدود وأحكام. قال الحج للبيت الأعظم في بغداد وبيت النقطة في شراز، النقطة اللي هو الباب. بيت النقطة في شيراز أو البيت الأعظم في بغداد. إيه هو البيت الأعظم؟ البيت اللي كان قاعد فيه مين؟ حسين. طب أبشركم يا إخوة، البيت اللي موجود في شيراز خدت بالك الحكومة هدته وأصبح مش موجود. وأبشركم الثانية، البيت بتاعه اللي كان موجود في بغداد طرد الحكومة العراقية طردتهم وما بقاش موجود كمان. يبقى فين الحج؟ ايه الحج المفروض غير، والحج عندهم على الرجال ولكن مش على النساء. فين المساواه؟ ما تعرفش. اسمع اللي جايه. قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء، عفى الله عنهن رحمه من عنده انه لهو المعطي الوهاب. الله ما عارف النازل. طب مين الافضل، يروح عند بيت حسين اولى ولا يروح عند بيت الشرازي اولى؟ اسمع ايهما يكون اقرب من الحاج يحج اليه. طب فين الكعبه بتاعتكم؟ الكعبه طيرها الريح، الكعبه خلاص الحكومه الايرانيه شالت بتاعه الشراز، والحكومه العراقيه اصدرت قرار بعدم اجتماع هؤلاء. خدت بالك؟ ولا في حاجه اسمها بهائيه لانها رده عن الاسلام، لا اصبح ده موجود ولا ده موجود. لكن انا عايز اكلمك على الطهاره عند البهائيه. عارف يعني ايه الطهاره عند البهائيه؟ يفرون من الطهاره كما يفرون من الاسد. يفروا من الطهاره كما يفروا منين؟ من الاسد. ليه؟ اصل عندهم كل حاجه طهره. اسمع اللي جايه دي، اسمع على الطهاره. قد كتب عليكم، كتب عليكم تقليم الاظفار والدخول في ماء يحيط هيكلكم. اسمع اللي جايه، في كل اسبوع، وتنظيف ابدانكم بما استعملتموه من قبل. عايزين تعرفنا ايه هي الاشياء النجسة يا بهائي؟ قال مفيش حاجة عندي نجسة. ليه مفيش حاجة عندك نجسة؟ قال اصل الحاجة دي كلها سقطت في بحر الرضوان، كلها بقت طهرة. يعني الخنزير عند البهائية طاهر، والعذرة بتاعت الانسان طاهرة، ولعاب الكلب طاهر، ودم الحيض طاهر، والجيف طاهرة، والبول طاهر. يبقى ما عندهمش حاجه ايه؟ نجسه. لا اسمع اللي جايه العجيبه دي. خدوا بالكم من الطهاره الشديده اللي عند البهائيه. اغسلوا رجلكم، ايوه اغسل رجلك كل يوم في الصيف. ليه؟ عشان ريحتها، عشان ريحتها عند البهائيين. طب وفي الشتاء يا بهاء؟ قال كل 3 ايام مره. يبقى تغسلها كل يوم في الصيف كام؟ مره، وفي الشتاء كل 3 ايام ايه؟ مره. طب وجهي يا بهائي، سيب وجهك، ايدي يا بهائي سيبه، راسي يا بهائي ما فيش خلاص. هو عندنا الطهارة هي غسل الايه؟ هي غسل الرجل. اغسل الرجل مرة، خدت بالك في الصيف كل مرة عشان الريحة الوحشة، وثلاث مرات في الشتاء، وكل ثلاث ايام مرة في الشتاء. ادي يا عم. طيب انت شايف ان هم عندهم طهارة ولا ما عندهمش طهارة؟ ما فيش طهارة. طب اسمعوا اللي جاية دي القاتلة بقى، اسمع القاتلة، اسمع بيقولوا ايه. والذي يرى في كسائه وسخ، يعني لو جه على التوب بتاعه ايه، والذي يرى في كسائه وسخ انه لا يصعد دعاؤه الى الله. لا يصعد دعاؤه الى الايه؟ اذا كان انت بتقول لي كل حاجه طهره، وبعدين بالافراط وتفريط. اما نحن المسلمين فعندنا الوضوء للصلاه كم مره في اليوم؟ 5 مرات. واقل ما فيها يغتسل الرجل كم مره في الاسبوع؟ مره في الاسبوع. فهذا ديننا، فهذا ديننا. طب تعالوا يا بهائيه قولوا لنا التوحيد اللي عندكم يعني ايه؟ اسمع توحيد البهائيه ماذا يقولون في مكاتب عبد البهاء. لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم، يبقى لا له اسم ولا له ايه؟ وصف. في حاجه في الدنيا ما لهاش اسم ولا وصف؟ انا بسال، في حاجه في الدنيا ما لهاش اسم ولا وصف؟ العدم انت سميته عدم، ها؟ لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم. أما إلى هنا فله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. اسمع جاي بيقول لك ايه، اسمع الخليط اللي جاي ده. هو الفائض والفياض والمستفيض. انتوا عارفين ان دي أسماء من أسماء الله ولا لا؟ أسماء الله توقيفية لازم تكون موجودة في الكتاب أو الايه السنة. اسمع بيقولوا ايه. هو الفائض والفيض والمستفيض، المجلى والتجلي والمتجلى عليه، المضيء والضياء والمستضيء، وهو في الدور الموسوي. عارف الدور الموسوي؟ شريعة مين؟ موسى. هو ايه؟ الرب وموسى والواسطة. تواخدين بالكم؟ عارفين الواسطة اللي هي ايه؟ النار اللي كانت موجودة، اني انست ايه؟ نارا. اسمع، وفي دور المسيح ايه هو الاله؟ قالوا الاب والابن والواسطة الروح القدس. والدور المحمدي اللي هو الرب والرسول والواسطة جبريل. هذا جوهر التوحيد وحقيقة التفريد وساذج التقديس. ده التوحيد عندهم. فهمتم حاجة؟ خليط يهودي نصراني، خدت بالك؟ إن شئت زي ما انت شايف، هي ده التوحيد. قول يا عم عندك ايه؟ قال ان اسمع في المسيح بيقولوا ايه في المسيح. ولذلك مع النصارى يبقوا نصارى. اسمع، ان حقيقة المسيح له مشيئتان وطبيعتان، مشيئة اللاهوت ومشيئة الناسوت. اللاهوت يعني الايه؟ الالهية. والناسوت يعني الايه؟ البشرية. يعني اجتمع اللاهوت مع الايه؟ الناسوت. ده كلام مين؟ دول كفرهم ربنا ولا لم يكفرهم؟ كفرهم الله عز وجل. اسمع بيقول ايه؟ اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله سبحانه وتعالى. طيب الرسالة والنبوة عندكم ايه؟ اسمع اللي جاي ده بقى رح قايل ايه. عايز حسين علي، قالوا له هو مش محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين؟ قال انتوا مش فاهمين يا جماعه، احنا مش فاهمين. قال ان القول بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ليس له سند في منطق الواقع. ليه يا عم؟ اسمع رح قايل ايه بقى. اسمع الكلام في بهاء الله، كتاب بهاء الله والعصر الجليل. كل من حطت حياه الرجال الروحانيه، الحياه القلبيه، وفسدت أخلاقهم يظهر رسول من أعجب الرجال وأعمقهم، فيقوم وحده أمام جميع العالم كرجل بصير بين رجال عمي. ولذلك ادعى أنه هو أنبي النبوة الأول، وبعدين بعد ما ادعى أنه هو جايب النبوة الأول. طبعا أنتوا فاكرين أنا قلت لكم أن الشرازي قال أن اللي هيظهر بعده بعد كم سنة؟ يا 1511 يا كان يا 2001. طبعا هو بعد 20 سنة ادعى ان هو المقصود، صح ولا لا؟ اسمع بعدها رح قال ايه. قال اللي يدعي النبوة من بعدي لغاية قبل 1000 سنة اعرفوا ان هو مفتري وكذاب. مفيش نبوة بعدي الا بعد ما يمر كم على الاقل؟ 1000 سنة. شوف الكذاب. من يدعي امرا قبل اتمام 1000 سنة كاملة انه كذاب مفتري. خدت بالك؟ بيقول الكلام ده في الرسالة السلطانية. طب يطلع واحد يقول يا جماعة ده هو ما بيقصدش كده. اسمع رح عايز يخلص نفسه يقول ايه. ومن يؤول هذه الآية او يفسرها بغير ما نزل في الظاهر إنه مجرم محروم من روح الله ورحمته. لكن ما حدش يطلع، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قولوا لنا يا بهائية، أمور الآخرة عندكم؟ إحنا يا إخواني بنعبد الله سبحانه وتعالى رغبة فين؟ في الجنة. ورهبة منين؟ من النار. عندنا عذاب قبر ونعيم قبر وموت وبعث وحساب وميزان وصراط ويوم آخر وجنة ونار ونعيم وجحيم، صح ولا لا؟ طيب قولوا لنا يا بهائية، في يوم آخر عندكم؟ لا عندهم قبر ولا صراط ولا ميزان ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا حاجة. ليه؟ صدق شكل حسين نسي زي عدته، نسي يكلمهم عن اليوم الآخر، ما فيش عندهم اليوم الآخر. الحق البهائية. طب يا بهائية، لو واحد تبعكم هيلاقي ايه في الآخر؟ ما عندهمش لا جنة ولا ايه. طب لو ما اتبعكمش هيحصل له ايه؟ لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا صراط ولا حساب ولا اي حاجة. ده بالنسبة لليوم الآخر. اسمع اللي جاية المضحكة المفكية في الأحكام والمعاملات. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا على المعاملات والأحكام فصل تفصيلا ولا لا؟ فصل سبحانه حتى الجرائم والحدود. اسمع بيقول ايه عن جريمة اللواط. اسمع بيقول ايه: قد حرمت عليكم أزواج آبائكم. ما ينفعش ان انت تتجوز زوجة مين؟ أبيك. اسمع اللي جاي، وهي دي بس المحرمة عندهم. قد حرمت عليكم أزواج آبائكم. طيب إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان. احنا نستحي ان احنا نذكر حكم الايه؟ اللواط. حكم اللواط عندكم ايه يا بهائية؟ قالوا الرب استحى انه يتكلم في الموضوع ده. لا حول ولا قوة الا بالله، ادي الدين استحى انه يتكلم في الموضوع ده. انا نستحي ان نتكلم. عمركم شفتوا دين كده؟ اما عندنا فكل جريمة فصلت ولا لم تفصل بكلام مهذب، حتى وان كانت جريمة الايه؟ اللواط وغيرها، ولله الحمد والمنة. طيب اسمع اللي جاية بقى. طيب قد هو المحرم عليهم كم واحدة في النساء؟ قد حرمت عليكم أزواج آبائكم. مش الأب وإن علا، ده زوجة الأب بس. يعني ينفع تتجوز أم الأم عندهم؟ تاخدين بالكم؟ ينفع للرجل يا بهائية يتجوز بنته؟ على عادي. طب أخته؟ ماشي. خالته؟ ماشي. عمته؟ ماشي. بنت أخيه؟ ماشي. بنت أختي؟ واللي يدعي غير كده يجيب لنا في كتابه من الأقذر، هل موجود الكلام ده ولا مش موجود؟ هو المحرم عندهم ايه بس اللي اتكلموا عليها؟ زوجة الاب، والباقي اللي هي ام، والباقي حلال حلال حلال عند البهائية، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعدين فوق الكلام ده اسمع اللي جاية دي: ويحرمون تعدد الزوجات. اظن بقى لما يقولوا يحرمون تعدد الزوجات النساء الجاهلات ايه؟ افرح. ما هم جاهلات إلا من رحم الله جل وعلا. يحرمون تعدد الزوجات. اسمع بيقول إيه في الأخدس: قد كتب الله عليكم النكاح إياكم أن تتجاوزوا عن الاثنين. اوعوا. طب ينفع التعدد؟ قال بشرط مش ممكن. إيه دي؟ بشرط مش ممكن يعني إيه؟ هو جوز التعدد ولا ما جوزش التعدد؟ قال لك جوزوا بس بشرط مش ممكن. شرط مش ممكن؟ اسمع بيقول إيه دي: إن التعدد بنص الكتاب الأقدس ممنوع، لأنه اشترط بشرط لا يمكن وجوده. فطالما اشترط بشرط لا يمكن وجوده، ليه بتتكلموا عليها؟ فالتعدد عندهم ماله؟ محرم. طب والزنا عندهم؟ ما هو التعدد محرم، يبقى الزنا ايه؟ خدت بالك؟ انا مش هجيب حاجة من عندي. اسمع في كتابه الأقذر بيقول ايه: ومن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه، كذلك الأمر في قلم الوحي بالحق مرقومة. اوعى تقول لي تخدمه يعني تكنس له لا، ده جابها في وسط النكاح والوطء والكلام ده. يعني ما فيش مشكلة طالما هو موافق وهي موافقة، ما فيش مشكلة. لكن الزواج تبقى كام؟ ولأن التعدد مشروط بشرط ما تقدرش عليه. ادي اللي عندهم. طب حكم الزاني والزانية ايه؟ اللي يقع في الزنا عندكم ايه؟ اسمع العجيبة دي: قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل، وهي 9 مثاقيل من الذهب. يعني الزنا بالأجرة يا جماعة، الأعراض عندهم بالأجرة 9 مثاقيل، خدت بالك؟ ويقع في الزنا، يبقى يقع ويدفع كام؟ 9 مثاقيل. فعرفوا لي شريعة البهائية في فرق بينها عياذا بالله وبين بيوت الدعارة؟ ده غير كده، خد بالك، ده دي في الأبكار. طب وايه المحسن والمحصنه؟ ما لهمش حد. لو كان متجوز ايه متجوزه ما لهمش حد. اسمع بيقول ايه، قال لا المحصن ولا المحصنه لا حكم عليهما الا ان يحكم عليهما بيت العدل. والبيوت عندهم البيوت اغلى من الاعراض. ازاي؟ اسمع بيقول في الكتاب الاقدس الاقذر من احرق بيتا متعمدا فحرقوه، اللي يحرق بيت غيره اعملوا فيه ايه؟ حرقوه. ومن قتل نفسا عامدا فاقتلوه، خذوا سنن الله بايادي القدره والاقتدار ثم اتركوا سنن الجاهلين، وان تحكموا لهما حبسا ابديا لا باس عليكم في الكتاب انه لهو الحاكم لما يريد. اللي يهدم بيت او يحرق بيت حاجه من الاثنين، يتولعوا فيه يتحبسوا حبس ايه ابدي. لكن في الاعراض يبقى زنا البكر بتسع مثقيل من ذهب، والمحصنه طالما بيت المال بيت العدل سابهم ما فيش مشكله ما عليهمش حاجه. ادي الكلام. وحددوا الصدق والمهر كذلك، لا يحقق الصهار الا بالامهار، ما فيش زواج الا بايه الا بمهر. قد قدر للمدن، يعني الناس اللي قاعده فين في المدن، 19 مثقالا من ذهب، وللقرى من الفضه. يبقى اللي في المدن يدفع بكام دهب، واللي في القرى لحددها بغني ولا فقير. ومن عين ممكن يبقى اللي في القرى معاه فلوس اكتر من اللي فين من اللي في المدن. اما نبينا صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديث فهذا اسلامنا. طب المأكولات والمشروبات عندكم ايه يا جماعة؟ كل حاجة حلال. الميتة حلال، خنزير حلال، الفيران حلال، القطط حلال، الديب حلال، كل حاجة حلال. ما عندناش اكل محرم، كله حلال. ليه؟ اسمع بيقول ايه في الاقدس الاقذر، قد انغمست الاشياء في بحر الطهارة في اول الردوان. يبقى كل حاجة اصبحت ايه طهرة، خدوا بالكم. طب في الاواني قال ومن اراد ان يستعمل اواني الذهب والفضة لا بأس عليه. عجيبة، اتكلموا على الاواني وما اتكلموش على الايه الاكل، اتكلموا عن الظروف ولم يتكلموا عن المظروف، صح ولا لا؟ اتكلموا عن الظروف ولم يتكلموا عن المظروف. طب الثياب يا جماعة، قولوا لنا الثياب. اسمع اللي جاي دي، البسوا السمور كما تلبسون الخز والسنجاب وما دونهما، انه ما نهي في الفرقان ولكنه اشتبه على العلماء، واحل لكم لبس الحرير. طب يا جماعة ايه رأيكم، المرأة تلبس قصير ولا طويل؟ ما فصلتش الشريعة. يعني ايه؟ يعني شريعة البهائية تجوز للمرأة تلبس شرط وتمشي، والرجل يلبس له شرط ويمشي، ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ عايز يلبس طاقية على دماغه ويمشي ماشي، ما فيش مشكلة. ما عندهمش تحديد، ما فيش تحديد للثياب. أما عندنا نحن معشر المسلمين، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها تتحجب بحجاب كامل ولها ثياب يليق بها، والرجل له ثياب يليق به، ثياب الرجل فوق كعبيه، وأما ثياب المرأة فيكون إلى الأرض، يعني يستر كل بدنها. وقد أحل الله لنا أنواعا من الثياب وحرم علينا أنواعا. أما هذه الشريعة، طب يا جماعة إحنا المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا نخطب بيه كان كنا بنطلع على إيه؟ هو عايز يخالف الإسلام وبس. قال لا، ما تطلعوش على منبر، إنما اعملوا إيه؟ تجيبوا سرير وتحطوا على السرير كرسي، واللي عايز يخطب يقف على السرير اللي محطوط على يقف على الكرسي اللي محطوط على السرير. يبقى اذا تجيبوا ايه سرير وتحطوا فوق السرير ايه كويس، ما قالوش حلاوه في الهواء. اسمع بيقول ايه، قد منعتم، اسمع بيمنحهم من ايه، قد منعتم عن الارتقاء على المنابر، من اراد ان يتلو عليكم ايات ربه فليقعد على الكرسي الموضوع على السرير ويذكر الله ربه رب العالمين. هو عايز يخالف الاسلام وبس عشان ما يتقالوش ان انت جيت باللي جيبه الايه الاسلام. طب وفي الجهاد، مفيش عندهم جهاد. ما احنا قلنا اسمع في الاقدس يقول ايه، حرم عليكم حمل الات الحرب، حتى الدفاع عن النفس لا، ودي اعماله للمين، للروس والانجليز وللاستخراب. خدت بالك؟ خيانه. حتى السياسة ما عندش ما فيش عند البهائيين سياسة، عندك حاكم الحاكم يقول لك يمين يمين شمال شمال. هنا انتصف الشريط.